إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله الله تبارك وتعالى على فترة من الرسل فكان هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله تبارك وتعالى بإذنه وسراجا منيرا، فأخرجنا بإذن ربنا من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان، ووضعنا على المحاجة البيضاء التي ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الخيار، وعلى كل من اتبع هديه يستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا على موعد في هذه الدقائق المعدودات مع حديث من أحاديث رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عز وجل عنه برقم 164، قال: قال مر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أبو هريرة يحكي، مر النبي صلى الله عليه وسلم على صخرة طعام فأدخل يده فيها فأصابت بللا، فقال: ما هذا البلل يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هل لا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ دي رواية الإمام مسلم. وزيد في رواية الإمام أحمد وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل لا بعت هذا على حلة وهذا على حلة؟ يعني الطعام المبلول أو الطعام الرديء، أن تبيعه على حلة بثمن، والطعام الجيد أن تبيعه على حلة بثمن، يعني تخلي الطعام الجيد لوحده والطعام الرديء لوحده وتبيع ده بثمن وده بثمن. وأنه قال له، أي النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس إيه؟ فليس منا. الحديث على قصره وعلى قلة كلامه، كلام قديم، إلا أنه يحوي معاني كثيرة. في هذه الدقائق ندور مع حضراتكم حول معاني هذا الحديث. مر النبي صلى الله عليه وسلم على صخرة طعام. الحديث ده زي ما قلنا رواه الإمام مسلم في كتاب إيه؟ كتاب الإيمان. ومعنى أن يرويه الإمام مسلم في كتاب الإيمان أي أن البيع والشراء مع الأمانة نوع من أنواع الإيمان، أو عدم الغش وعدم الخيانة وعدم خداع الناس هو الإيمان بعينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان ما وقر إيه؟ في القلب وصدقه إيه؟ العمل. الإنسان بيبقى مؤمن، اللي يدل على إيمانه إيه؟ ما هو إيمانه في قلبه. لا يحكم على إيمانه أحد إلا الله. لا يجوز أن تقول لأحد بأنه منافق أو مرائي أو أنه من أهل النار أو أنه من أهل الجنة. لا ينبغي لأحد أن يحكم على أحد بهذه الأمور أبدا، لأن دي من أعمال إيه؟ من أعمال القلوب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إيمانك في قلبك اللي بيدل على إيمانك إيه؟ أعمالك وكلامك وصدقك وأمانتك وعدم الغش وعدم الزيادة وعدم تطفيف الكيل والميزان وعدم بخس الناس أشياءهم أو أكل أموال الناس بالباطل. هذا هو إيه؟ الإيمان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. لذا كان من المناسب أن يضع الإمام مسلم رحمة الله عز وجل عليه أن يضع هذا الحديث في كتاب إيه؟ في كتاب الإيمان. مر النبي صلى الله عليه وسلم على صدرة طعام. الصدرة هي كومة الطعام، كومة سواء وزنت أو لم توزن. بنلاقي مع الباع الجاهلين حاطط على العربية بتاعه يعني توم برتقال او طماطم او بطاطس او ما شابه. دي التومه اللي هي اسمها ايه؟ اسمها صبره، كما بين ابو هريره رضي الله عز وجل عنه. جه النبي عليه الصلاه والسلام مر على الطعام، في روايه انه اوحي اليه، يعني جاءه جبريل عليه السلام قال له يا رسول الله ادخل يدك فين؟ في الطعام. فادخل يده في الطعام فاصابت بللا، البلل اللي هو ده طعام رضيع، طعام مبلول. فقال ما هذا البلل يا صاحب الطعام؟ فالراجل عنده رد جاهز، خدت بالك؟ قال له ايه؟ قال له اصابته السماء، اي امطرت عليه السماء. المعلوم بان المطر بينزل فين؟ بينزل في الاعلى، يعني المفروض اللي يبقى مبلول هو العروش، انما اللي كان مبلول كان في داخل الطعام، وفي الخارج طعام جيد وطعام كويس، وراجل مزوق البضاعه بتاعه تزويق تمام قوي قوي زي ما بنشوف من بعض الباعه الجائلين. قال ما هذا البلل يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال هلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. ناخذ من الحديث ده عده منه. اولا ولي الامر هل يترك الناس بعضهم لبعض؟ يخدع بعضهم بعضا او يغش بعضهم بعضا ويسيب الناس لضميرهم؟ لا. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كولي امر للمسلمين، انه تفقد احوال البيع والشراء في الاسواق، فدخل على هذا البائع الغشاش وحاول ان يعلم اي نوع من الطعام يبيع، فوجد انه يبيع طعاما جيدا واخر رديئا، وانه يحاول بذلك ان يغش الناس. فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم رساله واضحه، من غشنا فليس منا، اي من غشنا فليس من سنتنا، وليس على طريقتنا، وليس فعله من افعال المسلمين ابدا. من غشنا فليس منا. ولولي الامر حتى يراعي هذه المسائل من البيع والشراء عليه ان يتفقد احوال الناس، فيفعل القانون الذي لا يفرق بين الضعيف والقوي، ولا بين الغني والفقير، ولا بين الوزير والغفير، الجميع امام القانون ايه؟ سواء. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت اليه جريمه من الجرائم، وهي جريمه السرقه، المرأة الغامدية التي سرقت. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع إيه؟ يدها. قال اقطعوا يدها. فقال يا رسول الله امرأة شريفة، نقطع إيدها إزاي؟ ده الست ديت من العيلة الفلانية، إزاي العيلة ديت يبقى فيها واحدة إيدها مقطوعة؟ قالوا نريد رجلا يشفع لنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختاروا مين؟ اختاروا سيدنا أسامة بن زيد ليشفى عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حبيبه. فذهب فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ دي مسألة حدود الله عز وجل أنزلها وأمر بتطبيقها على الناس، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأيم الله، أي وأيمان الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لإيه؟ لقطعت يدها. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول له المسألة مش راجل غني أو امرأة غنية، لا، المسألة حدود وقوانين تطبق على جميع الناس، لا تفرق بين أحد، لا غني ولا فقير، ولا شريف ولا وضيع، ولا كبير ولا صغير، الجميع أمام حدود الله عز وجل إيه؟ سواء. يبقى تفعيل القانون، ومع القانون ايه؟ محتاجين ضمير، محتاجين الناس يبقى ايه؟ ضمير. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الله كانك ايه؟ تراه، فان لم تكن تراه فهو يراك. طب تخيل كده صاحب العمل اللي عنده ما شاء الله عمال بيشتغل، عنده كده عنده ثلاثه اربعه خمسه عمال بيشتغلوا، بيعملوا ايه لما صاحب العمل يغيب عن العمل؟ هل بيشتغلوا بالجد والكفاح والاجتهاد الذي كانوا يعملون به في وجود رب العمل؟ لا، الا من رحمه. يا دوب صاحب العمل يفلت رجله من هنا ويبدا بقى اللي عاوز يحط الميه واللي عاوز ياكل واللي عاوز يضحك واللي عاوز يهزر واللي عاوز يتلاكع واللي عاوز يروح يباشر اولاده واللي عاوز كده. بلك طب رب العمل موجود معاه ال 24 ساعه او ال 12 ساعه او ال 10 ساعات اللي بيشتغلوها، بتلاقي ايه؟ بتلاقي شغل وعمل ونشاط. ولو واحد تكاسل رب العمل يعمل ايه؟ يا فلان اشتغل، يا فلان ادي اللي عليه. شوف ولله المثل الاعلى، النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا ايه؟ يقول لك اعبد الله كانك ايه؟ تراه، فان لم يكن يراك فان لم تكن تراه فهو ايه؟ فهو يراك. يعني اعلم وتيقن بان الله عز وجل ايه؟ يراك ومطلع عليك. ده الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للامه، ان يراقبوا الله عز وجل في السر وفي العلن. يبقى كل واحد معه رقيب، رقيب من الضمير، رقيب من النفس، رقيب وهو يعلم انه يكتب عليه كل صغيره وكبيره. فاذا فعل ذلك لن تجد غشاشا ولا مختالا ولا مرابيا ولا مطففا، لن تجد هذا الامر. يبقى عندنا حتى ينصلح حال المجتمع لابد له من نوعين من النقابه، ودي مهمه ولي الامر، النقابه الخارجيه وهي القانون، ان يسوي بين الناس جميعا في المعامله القانونيه، وايضا تفعيل مراقبه الله سبحانه وتعالى. امبارح كنا في محاضره تقريبا بهذا العنوان، وذكر شيخ من المشايخ الفضلاء قال كان هناك عالم يعلم الناس العلم، فمات ذلك العالم، فرؤي بعد عام كامل لتلميذ له، تلميذ من التلاميذ شاف العالم ده في المنام بعد سنة، فقال له يا شيخي ماذا فعل الله عز وجل بك؟ قال والله ما زال يحاسبني على أمر لم أكن أظن أنه يسألني عنه أبدا. قال وماذا؟ يعني إيه العمل ده؟ قال بينما أنا في طريقي ذات يوم إذ مر علي رجل يحمل على دابة له شعير، يعني شيء تبن كده أعزكم الله. قال فأخذت عودا من هذا الشعير أو من التبن ده، أخذ عود كده زي ما واحد محل شيء عند قش كده، واحد شايل الشاي منه. قال فأخذت عودا من هذا الشعير فتخللت به ثم ألقيته على الأرض فسألني الله عز وجل عنه. سأل ربنا سبحانه وتعالى عن إيه؟ عن التبنة اللي أخذها أي وتخلل بها ثم ألقاها على الأرض. قال لأنها لا تحل، والله عز وجل يسأل عن الصغير والكبير، يسأل عن الصغير وعن إيه؟ وعن الكبير. انظر إلى أي مدى كانوا يحاسبون أنفسهم وكانوا يظنون أن الله عز وجل يسألهم عن كل شيء، ومع ذلك تجد هناك من يغش ومن يسرق في الميزان ومن يطفق في الكيل، حتى أنزل الله عز وجل من أجل ذلك سورة كاملة سماها الله عز وجل بسورة إيه؟ المطففين. ابتدأها الله عز وجل بالويل، قال فيها الله عز وجل قال إيه؟ الويل للمطففين. نهم بقى الذين إذا اكتالوا على الناس، لما تيجي تاخد حقك من واحد تقول له يا عم ما تزود شوية، ما تطبب الميزان، يقوم يطبب لك الميزان، يقول لك طب حط حباية كمان، طب مش عارف إيه. الذين إذا اكتالوا على الناس يعملوا إيه؟ يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ربنا سبحانه وتعالى يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ هو مفكر إن هو مش هيبعث تاني ولن يلقى الله عز وجل؟ يبقى أول أمر بنستفيده من هذا الحديث مراعاة ولي أمر المسلمين لأحوال المسلمين وتفعيل القانون وتعليم الناس مراقبة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إظهار عيب السلعة الموجب. لو في السلعة عيب عليك أنت كراجل تاجر إنك تبين العيب ده قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ وده معناه ايه؟ ان وجد عيب في السلعه عليك انت ايها البائع ان تبين ذلك العيب، وان لم تفعل فهذا غش. وما جزاء الغشاش؟ ليس من جماعه المسلمين. من غشنا فليس ايه؟ فليس منا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. من غشنا فليس منا. فاذا وجد عيب في السلعه عليه ان يبينه. النهارده لما تحب تشتري سياره او تحب تشتري بيت او تحب تشتري دابه، اعزكم الله، تشتري موتوسيكل، تشتري عجله، تشتري اي حاجه، قليل من الناس من يقول ان فيه عيبا، وقليل من يفعل ذلك، وانما يبيعه ويعلم ان به عيب، واكثر يكلفك اموالا طائله ويبيعك هذه السلعه ويقسم بالله انها جيده، وهذا مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا الامر، اي الذي يحلف على سلعته: الحلف منفعه للسلعه، ممحقه للبركه. انت بتحلف، الراجل هيصدقك، المشتري، انما بيعمل ايه؟ بيمحق البركه وياكل بركه هذه التجاره وياكل الربح الذي ربحه هذا البائع من وراء ذلك. لذلك لما باع عبد الله بن عمر رضي الله عز وجل عنهما، باع جملا ذات يوم، فقال له المشتري: هل فيه عيب؟ قال: لا. قال: ليس فيه عيب. قال: ليس فيه عيب. قال: تقسم على ذلك؟ قال: لا اقسم. قال: تحلف؟ قال: احلف ايه؟ ما يلزمنيش احلف، يا تشتري يا تسيب. وكان قد اتفق على 800 ثمنا لهذا الجمل، فرفع الامر اي المشتري الى عثمان بن عفان، قال له: تعالى بقى، طالما انت مش عايز تحلف يبقى انت اكيد بتغشني، تعالى بقى نحتكم الى امير المؤمنين عثمان. وكان في زمان عثمان رضي الله عز وجل عنه، فذهب الى عثمان وقص عليه هذا المشتري ما حدث، فقال له: يا عبد الله، لماذا لا تقسم له؟ قال: سمعت ابي الذي حدثني انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الحلف منفعه للسلعه، ممحقه للبركه. ينفع السلعه انما يمحق ايه؟ البركه. فامر عثمان برد البيع، فاخذ عبد الله جمله وباعه ب1500. تمام؟ ده ليه؟ لم يرد ان يحلف ويعصي امر النبي صلى الله عليه وسلم. وعندك كثير من الانواع في هذا. يعني الراجل النهارده التاجر لما بيدخل يشتري سلعه، وده برضه نوع من انواع الغش والتدليس. وبعدين بيقول للراجل البائع، تقول له: بيع بكام؟ تقول له: ب100. تقول له: راجل 100 ايه؟ ولسه في حاجه ب100 النهارده؟ تقول له: يا عم ده ال100 ده انا مكلفها الوقت، يعني واقف عليا ب95 او 99، طالع لي فيها 2 او 5 او كده. تقول له: لا، انا هدفع لك فيها 50. وبعدين لما يساومه وتحت الضرب وحاجه الرجل ان يبيع، تبص تلاقي الراجل خد البضاعه ويجي لاصحابه يقول لهم: ايه؟ والله انا اشتريت النهارده كذا بنص ثمن. طب هتعمل ايه في النص الثاني اللي انت اكلته على صاحبه؟ جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عز وجل عنه وارضاه ارسل ذات يوم غلامه يشتري له فرسا. قال له: يا ابني روح اشتري لي فرس من السوق. فذهب الغلام الى السوق فوجد فرسا مليحا، فرس كويس كده، فقال للبائع: تبيع؟ قال: ابيع. قال: بكم؟ قال: بكذا. قال: انه لا يساوي ولا يساوي الا كذا. فاتفقا على 300 درهم. اتفق ان يبقى ثمن الفرس كام؟ 300. قال له: تعال بقى معايا سيدي لينقدك الثمن. فذهب الى جرير بن عبد الله البجلي وقال له الغلام: يا سيدي، اشتريت لك هذا الفرس ب300 درهم. فنظر الجرير إلى الفرس ونظر إلى صاحب الفرس وقال: يا هذا، تبيعني الفرس ب400 درهم؟ فدهش البائع، قال تبيعني بخمسمائة درهم؟ فتعجب يزيد، هو أنت اللي بتبيع ولا بتشتري؟ ما رأيت مشتريا يزيد على ثمن السلعة إلا أنت. قال له إنه لا يساوي إلا سبعمائة درهم، إما أن تبيع وإما أن تنصرف. الشاهد إيه؟ قال أي جرير أوصاني خليلي على النصح لكل مسلم صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي اللي هو مين؟ اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، وأن هذا الفرس لا يساوي إلا سبعمائة درهم. مين بيعمل كده النهارده؟ مين النهارده بيعمل كده ويحاول إن هو يقوم الحاجة ويدفع فيها ثمنها فعلا اللي بيشتريها بيه؟ ولا يبخس الناس أشياءهم، من يفعل ذلك إلا من رحم الله عز وجل، بل على العكس، الرجل التاجر إلا من رحم الله لما يدخل يشتري بضاعة يريد أن يبخس بها الأرض وأن لا يدفع فيها ثمنا وأن يقتل ثمن هذه البضاعة إلا من رحم الله تبارك وتعالى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس إيه؟ فليس منا. تعالى عقوبة الغش حرام، تدليس حرام، وغش الناس حرام، والاحتكار حرام، والتعامل بالربا حرام، وأخذ أموال الناس بالباطل وأكلها حرام، لا يجوز. تعالوا نشوف صورة كده صغيرة من صور أكل أموال الناس بالباطل. الشراء بالأجل، كتير يروح يشتري بالأجل، وخصوصا التجار التاجر لما يشتري السلعة بالأجل ويدفع ثمنها مثلا على أقساط، هو شاري السلعة عشان يعمل إيه؟ عشان يبيعها، تمام؟ يروح يشتري السلعة عشان يبيعها ويبدأ يدفع على أقساط، طالما أنه يريد التجارة، فإذا باع هذه السلعة وجب عليه أن يدفع ثمنها نقدا، ولا يجوز له أن يؤخر مالها للبائع أبدا. أنت اشتريت عربية، شاريها ليه؟ عشان تبيعها، ومتفق مع الراجل أنت هتدفع له ثمنها على الأقساط، طالما أن أنت بعتها اعمل إيه؟ ادفع ثمنها بقى. طب يا عم الشيخ ده أنا متفق إن أنا هقسط له ثمنها. الكلام ده لما كنت ناوي إنك تقتنيها أو لسه السلعة عندك، طالما السلعة في ملكك ولم تقل ببيعها، فإذا قمت ببيعها لا يجوز لك أن تتاجر بمال غيرك. ما ينفعش إنك أنت تتاجر بأموال إيه؟ أموال غيرك. تعالوا نشوف ده منين. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عز وجل عنه وأرضاه، لما هاجر المسلمون إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فعرض عليه كما تعلمون نصف ماله، وعرض عليه زوجة من زوجاته، فأبى وقال: دلوني على السوق. السوق بتاعه فين؟ دلوه على سوق بني قينقاع. راح هناك لقى راجل قاعد بيجيب نكلة، قال له بيع، قال له ابيع، قال له بكام؟ قال له باثنين. اشترى منه الجبنة باثنين بالأجل، وقعد في السوق جنب منه الجو باعها باربعة. راح راجع سيدنا عبد الرحمن بن عوف يعمل ايه؟ يدفع الثمن اللي عليه ويسد الدين اللي عليه الاول، وقال له الاثنين بتوعك اهم، لقى معاه كام؟ بقى معاه اثنين مكسب، قال له اديني بقى باربعة. خدت بالك؟ راح شاري منه باربعة، راح باع بثمانية، رجع سد اللي عليه الاثنين اللي عليه، خدت بالك؟ يتفضل معاه كام؟ ستة، ده مكسبه فلوسه. لا يجوز له أن يتاجر بأموال غيره. وكثيرا ما علمنا ونعلم أن بيوتا أغلقت من وراء هذه المعاملات القذرة، إن الراجل التاجر يتاجر في أموال الفقراء والمساكين والضعفاء حتى يفقرهم أكثر ما هم، ولا يتاجر بمال. يبقى مطلوب منك بضاعة، أنت لك فلوس عندك، أبي عم اديني ثمن البضاعة اللي عندك، يقول لك بس ابعت، بس ابعت، وهات هات بس، واحنا مع بعض اهو، خد الاسبوع ده، طب معلش تعالى الاسبوع الجاي، البضاعه بتاعتك ما اساسا باعها، طيب انت بعتها ما تسد اللي عليك، لا، هذا ضرب من اضرب اكل اموال الناس بالباطل التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. شو شوف آيات الصيام. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر آيات الصيام بداية من قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ختم الله عز وجل آيات الصيام بإيه؟ بآية غريبة أولا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. العلماء قالوا إيه؟ قالوا ناسب أن يختم الله عز وجل آيات الصيام بالنهي عن أكل الحرام. ليه؟ لأن الله عز وجل أمر الصائمين بالصيام عن الحلال وعدم أكل الحلال، فناسب أن ينهاهم عن أكل الحرام. قال لك صم وامتنع عن الطعام والشراب والشهوة، ومن باب أولى للإنسان يصوم عن إيه كمان؟ عن أكل أموال الناس بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر ما نستفيد من هذا الحديث: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة. ليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الكلام ده؟ قال لك لندرة الأنبياء قياسا بالبشر، فإن الأنبياء مجموعهم إيه؟ قليل، يعني صنف نادر. النبي صنف نادر، والصديق نادر، والشهيد قليل، والصالح نادر أيضا. فناسب أن يكون التاجر الصدوق وهم صنف نادر بين التجار أن يحشروا مع النادرين أمثالهم يوم القيامة. التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والصالحين يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع ونقول حديث الليلة الذي ذكره الإمام مسلم في كتاب الإيمان ليدل على أن تعاملات الناس جزء من أجزاء الإيمان لا يتجزأ عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يغش الناس بالتجارة الرديئة: هلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس إيه؟ فليس منا، أي من غش المسلمين فليس منهم أبدا. فعلى الرجل إذا تعامل عليه أن يصدق في حديثه، وعليه أن لا يغش الناس، أن لا يحتكر سلعة، وعليه أيضا أن لا يأكل أموال الناس بالباطل، وأن لا يموت هذه الأموال للناس عنده حتى يستفيد هو ولا يستفيد من هذه الأموال التي يكنزها لنفسه، ويدع هؤلاء لا يستفيدون من أموالهم أو تجارتهم شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحلال وأن يبارك لنا فيه. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وألف بين قلوبنا وقلوب المؤمنين، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله عز وجل خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.